وجعل العلة ما علم بالتفرد. فأراد العلماء عندما عرفوا الصحيح يجمع بين الأمرين على من جعل الشذوذ التفرد ومن جعل إيش العلة هي المخالفة يدرك بذلك. نعم. مثال الشاذ في المتن عند من؟ هو ما رواه معمر مرسلا. من هو الذي خالف؟ خالف فزاد زيادة في السند إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، رواه عن الزهري عن عامر، عن عامر صح؟ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه مرفوعا، وقد أخطأ في ذلك. الصواب المرسل. أحسنت. إبراهيم البداي. مثال الشاذ في المتن ما هي زيادة؟ فقد بايع الله. من زادها؟ جرير. وخالفه كم؟ ثلاثة ثقات. فمنها هنا قال العلماء هذه زيادة شاذة. أحسنت. النوع الثاني التفرد المطلق، بمعنى صاحب المتفرد مع شرط أن يكون صاحب المتفرد الخطأ. مثلنا على ذلك مثال، أخذنا صح؟ نعم. ما هو المثال الذي ضربناه على تفرد الثقة الذي صاحبه الخطأ وحكم العلماء عليه بشذوذه؟ إبراهيم بن محسن عامر. إبراهيم عامر، إبراهيم بن محسن بن محمد عامر. إبراهيم بن محمد طربوش. طربوش ولا طهبوش؟ طهبوش. بارك الله فيك أخي إبراهيم. ما هو المثال؟ أحسنت. من اللي تفرد به؟ زهير بن معاوية، وهو ثقة، وحكم العلماء بشذوذه أي بخطأه في هذا التفرد. هذا خطأ ما شاء الله. من مضان الشاذ. نعم عندك العلل الدارقطني، علل بن أبي حاتم، الله يبارك فيكم، كلام طيب. الشاذ خطأ. طيب الآن حديث معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي، أين الشاذ؟ إبراهيم بن سعد صح. المقابل لا يشوف المرسل، المحفوظ المرسل بمعنى الوجه الصحيح. كلمة المحفوظ ما معناها؟ الوجه الصحيح، ثم تبحث عنه يظهر لك هل هو صحيح أم ضعيف على حسب حاله. نعم أحسنت. الشاذ والمنكر واحد، يعني سبحان الله منذ بدأت في علم المصطلح نحن ندرس المنكر والشاذ. بعدها الحافظ يعني المدرس اللي درسنا عندما قال وهما، الحافظ بن صلاح قال وهما مترادفان، ونقله ابن كثير في اختيار الحديث، علق لنا المدرسون قالوا لا ليسوا بمترادفين. فسبحان الله مع التدريس والشرح وصلت إلى المنكر. بعد ذلك بعد مدة وأنا أدرس قلت اجتمعا في بعض الصور المنكر والشاذ. وكلما كل سنة ندرس، كل فترة ندرس، يظهر لي أن ما أردت أن أخرجه من المنكر وأجعله شاذا وجدت العلماء يطلقون عليه منكرا. يعني كلما أردت أن أخرج صورة مثلا تفرد الثقة قلت هذا خلاص ما يصلح إلا يكون إيش شاذ، وإذا بالعلماء يطلقون عليه منكر أكثر مما يطلقون عليه شاذ في كتب العلل الذي هي كتب الشأن كتب الفن. كان بقي معي قضية واحدة قلت أما هذه منكر لا ما حطلق عليها شاذ. يعني كل صور أربع صور وخمس صور كلها وجدت أمثلتها في كلام النقاد. آخر كنت احتفظ بها أقول هذا منكر فقط. آخر نوع آخر صورة تفرد المتروك، تفرد المتروك ضعيف جدا. فأثناء المطالعة والنظر وجدت أن من العلماء النقاد من أطلق على تفرد المتروك شاذ. فعند ذلك مسحت من رأسي قضية الفرق بين الشاذ والمنكر، وأن القضية قضية خطأ. من العلماء من يطلق شاذ، ومنهم من يقول منكر، ومنهم من يعني هذا على هذا وهذا على هذا، ومنهم من يجمع يقول منكر شاذ. فمن ها هنا كان الشاذ والمنكر خط بمعنى واحد ونوع واحد، وبارك الله فيك، ولا يمكن استخراج أي نوع من أنواعهما أو صورة من صورهما منفردة عن الآخر. فالشاذ والمنكر بمعنى واحد، فأي لفظة شاذة ممكن تقول فيها منكرة، وأي لفظة منكرة ممكن تقول فيها شاذة. نرجع إلى استعمال العلماء، نجد أن علماء العلل والجرح والتعديل أكثر ما يطلقون عليها الشذوذ أو النكارة. النكارة، إطلاق الشذوذ عند علماء العلل قليل، إطلاق الشذوذ قليل بالنسبة للمنكر، وإلا فغالب إطلاقات العلماء يقولون منكر منكر. فهمتم معي يا رجال؟ فالمنكر والشاذ معنى واحد، إلا أن المنكر أكثر استعمالا. قال المؤلف رحمه الله المقلوب، ثم انتقل الناظم رحمه الله يبين نوعا آخر من الحديث المعل. هذا المعل، الشاذ من إيش؟ الشاذ من المعل لأنه دخلته علة، والمقلوب من المعل، والمدرج من المعل، والمضطرب من المعل. فهمتم يا رجال؟ كل هذه أنواع يدخلها العلة، يدخلها العلة. قال ثم انتقل الناظم رحمه الله يبين نوعا آخر من الحديث المعل وهو المقلوب، فقال والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. قال والمقلوب الواو عاطفة أو استئنافية، والمراد والقسم الثاني والعشرون من هذا النظم هو الحديث المقلوب، وهو في اللغة اسم مفعول من قلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه، وكلام مقلوب ليس على وجهه. هذا مستعمل عندنا الآن مثل ذلك، وهذا كلام مقلوب يعني ليس على الوجه الصحيح، قلبه عن أصله. اقلب وجهك، كيف تفعل؟ تديره خلاص. إذن هو نفس الكلام، مقلوب قلب السند من شيء إلى شيء، أو المتن من شيء إلى إيه؟ إلى غير وجهه. قال وهو قسمان تلا أي تبع، والمراد تلا الشاذ أي تبعه، وهي تتمة للبيت. إبدال أي تحويل راو ما من السند براو آخر نظيره في الطبقة. قسم أي قسم من أقسام القلب، وهو قلب الإسناد، ومنه قلب أي تحويل إسناد من الأسانيد وجعله لمتن آخر غير متنه الذي هو له، وهذا قسم أيضا من قلب الإسناد. حاصل كلامه يقول المقلوب قسمان، الأول إبدال راو براو، الثاني قلب إسناد معين لمتن آخر غير متنه الذي هو إسناد له. وما ذكره رحمه الله هو بعض صور القلب وتحريره كالآتي. حده في اللغة سبق، تحويله عن وجهه، لغة اسم مفعول من قلبه وتحويل الشيء عن وجهه، وكلام مقلوب ليس على وجهه. وفي الإصطلاح هو ما أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن أو كليهما عمدا أو سهوا. ما أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن أو كليهما عمدا أو سهوا، يعني حصل أن الراوي نقل اسم هذا إلى إما قلب الاسم نفس الاسم أو قلبه باسم آخر، هذا يسمى إيش؟ قلب. سنأتي الآن ونبين لكم على أقسامه. قال أقسام القلب، اعلم رحمك الله أن القلب من الرواة له موقعان. الموقع الأول قلب في السند، وأقسام القلب في السند ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قلب عمد وله قسمان. نعم، قلب العمد الأول قلب قسمان، قلب عمد في السند وقلب خطأ. قلب العمد يعني يتعمد المحدث أن يقلب على شيخه أو يقلب على صاحبه وزميله تعمدا، يقلب ذلك تعمدا. يأتي الحديث مثلا من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيأتي المحدث اجعله عن من؟ عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقلب بدل نافع من؟ سالما، جعل بدل نافع سالما. فهذا قلب، هذا قلب في الإسناد، ويتعمد المحدث ذلك، يتعمد ذلك لأمرين. الأمر الأول للاختبار، تعرفون قصة الإمام البخاري، كان يبهر الناس بحفظه، كان في 19 من عمره والناس يكتظون عليه زحام، يسألون على الأحاديث ينطلق فيها كما ينطلق الحافظ لسورة الفاتحة أو قل هو الله أحد في الأسماء والرجال والعلل وجمع الطرق، وما في وجهه شعره. فكان كلما دخل مكان يجتمع الناس حوله لأنه بهر الناس بحفظه، وعجمي أصلا. فتعرف سبحان الله ما خلا جسد من حسد، وما خلى الناس من نظير. يعني تصور هذا سبحان الله، بس كل واحد يراقب الله فقط في نفسه، يراقب الله في نفسه. وبعدين الشيطان ما يدخلك على أنك حاسد، يدخل على أنك باب أنك انزل الناس منازلهم، ما هو هكذا كما قالوا، هو أهون من هذا وما عنده كذا كذا. المهم دخل من دخل، قالوا اختبروا، أخذوا 100 حديث مجموعة وجعلوا هذا السند، هذا معه 10 أحاديث بأسانيدها ومتونها، فهذا أخذ الأسانيد وطرحها لهذا، وأسانيد هذا طرحها لهذا على متونه، اختبصت 100 حديث. بعد ذلك قالوا عقدوا مجلسا، فقالوا نريد أن نعرض عليك هذه الأخبار، أن نعرض عليك هذه الأحاديث. فعلا قام الأول حفظ 10 أحاديث كلها خطأ، الإسناد على غير متنه ساقها، ثم الثاني نفس الكلام، الأسانيد على غير متونها، ثم الثالث 10، 100 حديث. فأكملوا، فقام قال أما الأول فقوله كذا وكذا ساق الخطأ، حفظ الخطأ، ثم رد كل سند لمثنه. فانبهر الناس وسلموا له، سلموا لإمامته وحفظه وانبهروا. قال الحافظ المزي أو غيره من أهل العلم، قالوا ليس العجب كونه رد الأحاديث إلى مصافها ونصابها، ولكن العجب أنه أولا حفظ الخطأ، أول ما سمع الخطأ حفظه، ثم أرجع كل شيء إلى بابه. هذه القصة أيضا حصلت للعقيلي، العقيلي كان حافظ مكثر وشك طلابه، ففعلوا نفس الطريقة، فلما أكملوا رد كل شيء إلى نصابه فأقروا له بالحفظ. وهذا موجود من زمن السلف، من زمن التابعين. حماد بن سلمة كان يقلب على ثابت، بس كان يقلب على أحاديث قليلة، فهم؟ وهكذا تتابع العلماء، فكانوا يقلبون للاختبار هل هو ضابط أو غير ضابط. وقصة أبي نعيم الحافظ بن معين مع الحافظ أبي نعيم أيضا لها طريقان. بالنسبة لقصة البخاري في سندها مبهم، ضعيفة بالنسبة للسند، مشهورة ولا تحمل حكما، بل اشتهرت بين العلماء واستفاضت. أما قصة أبي نعيم فلها طريقان حسن بهما، وهي أن الإمام أحمد يحيى بن معين وأحمد منصور رمادي وهم عائدون من الحرة، فقال لهم ابن معين نمر على أبي نعيم سلم عليه نختبره. قال أحمد دعك من هذا، أبو نعيم حافظ ثقة تفضل من دكين، قال له دعك من هذا، قال لا نمر. مروا عليه وجدوا على دكان تكي جالس، سلموا عليه، قال أحمد معين والرمادي، قال والله عندي أحاديث يا شيخ حب أعرض عليك، قال تفضل. فعرض عليه ومشى أبو نعيم، أول ما سمع ابن معين مشت عليه، انتبه كل ما قال حدثكم فلان، قال لا، قال حدثكم فلان عدد أحاديث، ففطن في الأخير قال ها، قال أما قولك كذا فهو حدثني به فلان عن فلان فلان كذا كذا، وأما قولك كذا فحدثني فلان عن فلان كذا وكذا، وأما قولك كذا، حتى أرجعها إلى نصابها. قال أما أنت يا أحمد فيمنعك وراءك، ما تفعل هذا، وأما أحمد منصور فدون ذلك، ما قد بلغ أنه يأتينا عند أبينا يختبره، وليس إلا هذا الخبيث ركضه برجله حتى سقط فوق الدكان. فضحك ابن معين قال أحمد ألم أقول لك، قال يعني قال هذه الركضة عندي كذا وكذا. فهذا كان يستعمل العلماء من أي اختبار سريعا يعرف ضبط الراوي عليهم رحمة الله. فهذا القلب ينتهي بانتهاء المجلس، بعد الاختبار ينتهي، ما أحد يكتبه. القسم الثاني من القلب قلب الإغراب، مثلا الحديث مشهور بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيأتي الراوي يجعله عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة، هو مشهور بأبي صالح عن أبي هريرة، فالناس كلهم يرون عن أبي صالح عن أبي صالح، واحد قال لا أنا أجعل بدله سعيد بن سيب عن أبي هريرة، من أجل أن الروى إذا سمعوا سندا جديدا إيش يأتون لحمله. سموه قلب للإغراب، هذا كان يفعله سرقة الحديث، يفعله سرقة الحديث، ومن فعل ذلك حرام فعله، وبالنسبة لعلم الحديث يحكم عليه بأنه متروك سارق من سرقة الحديث. هل فضح لكم هذا؟ وفي ذلك مصنفات، وفي ذلك بعض المؤلفات تبين ذلك. هذان نوعان، قلب عمد للإغراب وقلب عمد ليش؟ للاختبار. نقرأ، قال أقسام القلب في السند ينقسم إلى قسمين، القسم الأول قلب عمد وله قسمان، أحدهما قلب عمد الإغراب، وذلك أن يعمد الراوي إلى بعض الأسماء في السند الذي يرويه فيقلبه براوي آخر في طبقته ليصير السند مرغوبا في حمله، إذ لا يعرف إلا عن الراوي المبدل عنه، وهذا يصنعه سرقة الحديث. مثاله: قال أبو يعلى حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن محمد المنكدر عن أنس رضي الله عنه، ترضية ضروري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل اللاهين من ذرية البشر فوهبهم لي. اللاهون هم البله الغافلون، وقيل الذين لم يتعمدوا الذنوب وإنما فرط منهم سهوا ونسيانا، وقيل هم الأطفال الذين لم يكترفوا ذنبا لاهي. قال: فوهبهم لي. عمرو بن مالك هو النكري، سارق من سرقة الحديث، قلبه فجعله عن محمد بن المنكدر عن أنس، وإنما هو عن الزهري عن أنس. محمد بن المنكدر ليس معروفا بالرواية عن أنس، وإنما الزهري معروف، فالرواية مشهورة الزهري عن أنس، فجاء بسند غريب المنكدر عن أنس. قال ابن عدي: هذا رواه غير عمرو بن مالك عن الفضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس. قال عمرو: عن محمد بن المنكدر عن أنس. هذا قلب ليش؟ للإغراب، من أجل يتدافع عن الناس لحمله، يتدافع عن الناس لحمله. قال ثانيهما، نعم أو قسمان أحدهما، ثانيهما قلب عمد للاختبار. وقصة البخاري في الباب مشهورة، واضحة لو ذكرناها تأخذ لها صفحة أو أكثر، فأتركتها والمدرس يذكرها يعني إلقاء. القسم الثاني قلب خطأ. أما قلب الخطأ، هذا قلب العمد، انتهينا منه. قلب الخطأ له صور كثيرة، لأنه لا تحصر أخطاء الرواة في الأسانيد، لكن جعلنا قربنا في صور. قال: قلب الخطأ يقع فيه كثير من الرواة المقبولين والمردودين، وله صور من ذلك. الأولى قلب الاسم، قلب لاسم الراوي نفسه، يعني اسمه إيش اسمك أنت؟ إسماعيل بن إبراهيم، فجاء بعضهم يعرف اسمه قال إبراهيم بن إسماعيل، قلب الاسم بنفسه. قال: قلب لاسم الراوي نفسه، سوار بن داود إلى داود ابن سوار. قال أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة، وفرقوا بينهم في المضاجع. كذا قال وكيع داود بن سوار، وصوابه سوار بن داود. أبو حمزة قاله أحمد وأبو داود وغيرهما، والأمثلة على هذا كثيرة. وضح لكم يا رجال؟ وهذا الحديث حديث حسن لغيره، الحديث في حد ذاته حسن لغيره، يعني جاء عن ماذا؟ جاء من طريقين، له طرق. الثاني قلب إسناد على متن معروف بإسناد آخر، يعني هناك سند مثلا حديث الأعمال بالنيات معروف يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر، فيأتي شخص فيأخذ هذا السند ويجعله على متن آخر ويجعل هذا المتن إيش؟ سندا آخر. قال مثاله: قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. حديث ما شاء الله، على سند ما شاء الله، الذي يقف عليه يقول هذا سند صحيح. صححه جماعة من أهل العلم اغترارا بظاهر سنده، وإنما هو مقلوب السند. هذا السند الصحيح على حديث: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا السند أصله لهذا، وأما هذا فعلى سند مطروح، وأما هذا فعلى سند مطروح، والصواب أنه موقوف عن أبي هريرة. قال: صححه جماعة من أهل العلم اغترارا بظاهر سنده، وإنما هو مقلوب سند. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل ما أصح ما فيه، يعني من ذرعه القي وصائم، قال نافع عن ابن عمر سند آخر. قلت له: حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة هذا الذي عندنا. قال: ليس من هذا شيء، إنما هو حديث من أكل ناسيا يعني وهو صائم فالله أطعمه وسقى، يعني أن السند السابق إنما هو على حديث من أكل ناسيا، وهو كذلك فهو في الصحيحين من طريق زيد بن زريع وإسماعيل بن علية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. الواهم هشام بن حسان كما ذكره الدارمي. بين البخاري القلب فقال إنما يروى هذا يعني من ذرعه عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه سعيد المقبري عن أبي هريرة رفعه. وعبد الله بن سعيد هو المقبري قال أحمد منكر الحديث. وضح لكم يا رجال هذا منكر يعني سند هذا عن الطريق منكر. فوضح بهذا أن هشاما وهم فركب سند الحديث الصحيح على متن حديث آخر في طريق منكر والله الموفق. وهذه العلل هذا أيضا يدخل في باب العلل. انظر كيف يعني ظاهر صحة فتظهر العلة فتجب رد الخبر مع أن الظاهر السلامة منه. بارك الله فيكم. هل فهمتم هذا يا رجال؟ رعاكم الله. قال الموقع الثاني قلب المتن ويأتي على وجهين. الوجه الأول تقديم وتأخير في المتن نفسه. الوجه الثاني نقل متن على سند ليس له. هذا الوجه الثاني مثل الوجه الثاني في مقلوب السند نفسه. قال مثال الأول كقول ابن عباس لما قام يصلي في الليل. في كتب المصطلح يتناقلون حديث فينفق نفقه بشماله فلا تعلم يمينه ما أنفق الشمال. يتناقلون كأن ما يوجد غير ذلك. وأنا جئت بمثال آخر حتى تتغاير الأمثلة عند طلبة علم الحديث. قال مثال الوجه الأول كقول ابن عباس لما قام يصلي في الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت عن يمينه فأخذني فجعلني عن يساره. وقد حكم مسلم وغيره على هذا بالغلط وأن صوابه أنه قام عن يساره فحوله إلى يمينه كما هو معلوم. واضح؟ هذا مقلوب المتن بتقديم وتأخير. طيب أما مقلوب السند فمثال هذا الوجه الثاني نقل المتن على سند ليس له هذا نفس السند المثال الأول مفهوم. وتركت أنا آتي بمثال آخر تقليلا على الطالب لا تكثر عليه الأمثلة. قال حكم المقلوب. عندنا حكم شرعي وعندنا حكم اصطلاحي. الحكم الشرعي من تعمد ذلك وقصد إدخال الخطأ على حديث رسول الله فهذا محرم إما سارق من سرقة الحديث وإما رجل متهوك آثم بذلك هذا المتعمد. أما الخطأ فالخطأ معفونا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا خطأ. اللهم إن المخطئ إن ظهر له الخطأ يجب عليه أن يرجع. قصة أمثل اللي ذكرتها لكم في الدرس العام أن نعيم بن حماد قلب نسخة كاملة قلبها فجعلها عن عبد الله المبارك عن ابن عون عن إلى آخره وليس منها شيء. الصواب على سند آخر. فإذا كان عنده تقوى ورع لقيل له خطأ يرجع. وإن كان أصر فهذا هنا يكون عليه ضرر في عدالة في ضبطه وكذلك أيضا في عدالته. قال حكم المقلوب. أولا حكمه شرعي. إن كان القلب عمدا للإغراب فهو حرام على فاعله ومتعاطيه فاسد العدالة سارق من سرقة الحديث. وإن كان عمدا للاختبار فإن كان ينتهي القلب بانتهاء الاختبار جاز مع الكراهة وإن لا فهو حرام. وإن كان خطأ فلا يكلف به لكن إذا بين له وجب عليه الرجوع عنه. ثانيا حكمه من حيث قبوله ورده وهو حاصل إما بالقصد فإن كان الاختبار فلا يضر فاعله من حيث ضبطه يعني لأنه فعله وهو يريد يختبر به غيره. وإن كان الإغراب فصاحبه متروك. وإن كان خطأ مطلقا فهو إما أن يكون شاذا أو منكرا على حسب حال المخطئ والمخالف له والله الموفق. الآن هذا الحديث حديث من ذرعه القيء ما حاله على السند هذا؟ لا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء ما حاله؟ منكر. أحسنتم. ويجوز أن نقول إيش شاذ. من شذ به؟ هشام بن حسان. والصواب أن يجعل على السنة الثانية. هل فهمتم هذا؟ هذا الحكم عليه. قال رحمه الله تعالى فهو إما أن يكون شاذا أو منكرا على حسب حال المخطئ والمخالف له والله الموفق. مضان الحديث المقلوب الكامل لابن عدي. هذا الكامل يا رجال كتاب نفيس جدا في العلل والرجال والجرح والتعديل. طلعت على جله يعني واستخرجت منه خيرا كثيرا في علوم الحديث. كتاب نافع جدا. بس من يطالعه؟ الذي متمكن. المتمكن في علم الحديث يطالع هذا الكتاب ليعرف كيف يمارس علماء الحديث العلل والجرح والتعديل ضرب الأمثلة وما إلى ذلك. قال الكامل ابن عدي والضعفاء للعقيلي كذلك الضعفاء للعقيلي وكتب العلل كعلل ابن أبي حاتم والدارقطني من المصنفات فيه يعني مؤلف خاص بالمقلوب. واحد رافع الارتياف في المقلوب من الأسماء والأنساب الخطيب هذا لم يعني لم يوقف عليه إلى اليوم لم يعني يقف عليه الباحثون اليوم. الثاني شفاء القلوب في معرفة الحديث المقلوب للدكتور محمد بازمول. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. إذن ألخص، المقلوب تعريفه اصطلاحا هو ما أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو في المتن أو كليهما عمدا أو سهوا، وله موقعان، قلب في السند وقلب في المتن. قلب السند إما قلب عمد، وهذا للإغراض أو ليش؟ للاختبار. وقلب الخطأ له صور كثيرة، إحداها قلب اسم الراوي نفسه، بدل ثوار بن داود مثلا محمد بن زيد على زيد ابن محمد، أو قلب إسناد على متن آخر، أو قلب إسناد على متن آخر، ومثلنا عليه بحديث من ذرعه القيء وهو صائم كما وضح لكم، والله المستعان. أما قلب المتن فتقديم وتأخير على مثل حديث ماذا؟ فقمت عن يمينه فأخذني وجعلني على يساره، والصواب قمت عن يساره فجعلني على يمينه. أو قلب في المتن جعل المتن على سند ليس له، على سند ليس له، حكمه تعمده حرام. وأما من حيث الضبط فمن كان خطأ منه يحكم على حسب خطأه، ومن كان عمدا فيسمى سارق من سرقة الحديث. نعم بارك الله فيكم. هذه خلاصة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.